تشرعي يا رياح يا هالعواصف هبي كل ما بتزيدي يا جراح بتزيدي العز بشعبي شدي تشرعي يا رياح يا هالعواصف هبي كل ما بتزيدي يا جراح بتزيدي العز بشعبي وانا دمي طلقة بارود رشاش بيحمي الحدود وانا دمي طلقة بارود رشاش بيحمي الحدود من شرياني لما يجود فتح الزهر بدربي فتح الزهر بدربي أشعل بالغاص بنيران ورد الأرض المغصوبة أشعل بالغاص بنيران ورد الأرض المغصوبة ملاها الساحات عراس صحها الأمل بقلبي صحها الأمل بقلبي شراعي يا رياح يا هالعواصف هبي كل ما بتزيدي يا جراح بتزيدي العز بشعبي وانا دمي طلقة بارود رشاش بيحمي الحدود وانا دمي طلقة بارود رشاش بيحمي الحدود من شرياني لما يجود فتح الزهر بدربي فتح الزهر بدربي عيني يا حدودك يا أرض بيوم رجوعي بتأمل خبرها إني على عهد ويا هالطير اللي شمل وعيني يا حدودك يا أرض بيوم رجوعي بتأمل وخبرها إني على عهد يا هالطير اللي شمل شوك بدربي ولا ورد هالمشوار بيتكمل شوك بدربي ولا ورد هالمشوار بيتكمل نرجع لك يا أحلى بلاد نزرع أرضك محبة ونزرع أرضك محبة شدي تشرعي يا رياح يا هالعواصف هبي كل ما بتزيدي يا جراح بتزيدي العز بشعبي شدي تشرعي يا رياح يا هالعواصف هبي كل ما بتزيدي يا جراح بتزيدي العز بشعبي هو أنا دمي طلقة بارود رشاش بيحمي الحدود وانا دمي طلقة بارود رشاش بيحمي الحدود من شرياني لما يجود يفتح الزهر بدربي لو احنا بدنا التوطين ما قاتلنا وما ثرنا ما تحملنا المر سنين على حب الارض كبرنا لو احنا بدنا التوطين ما قاتلنا وما ثرنا وما تحملنا المر سنين وعلى حب الارض كبرنا ولجلك احنا يا فلسطين قاسينا وتمرمرنا ولجلك احنا يا فلسطين قاسينا وتمرمرنا ودمي وحده يا هالدار اللي يفسر لك حبي اللي يفسر لك حبي يا هالعواصف هبي كل ما بتزيدي يا جراح بتزيدي العز بشعبي شدي تشراعي يا رياح يا هالعواصف